بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة المؤمنون عمار بيت الله أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجميع أعمال البر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عتقائه من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أيها الإخوة المؤمنون في هذه الأمسية الرمضانية المباركة إن شاء الله أكن ملاقى في هذا المسجد العامر في بيت من بيوت الله أن سول في موضوع الأماني موضوع قوله تعالى يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا دق الموضوع لان يمس عقيدة المؤمن دق الموضوع لان يمكن أن نعتبر هذه الأماني هي عبارة عن آفة أو مرض تصيب إيمان المؤمن معناه مباشرة تضرب في الصميم مباشرة تزوى إلى نزع هذا الإيمان من الجذور وتحصيل الخسران لصاحبه قبل أن نسول على هذه الأماني لابد أن نبين حقيقة الدين أن نبين حقيقة الإيمان أولا الزار نبين زار هذا الإيمان هذا الدين الذي اخترنا كل السجن إلا يخير أن ينتمي إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحمل راية الإسلام ويدافع عن الإسلام ويحشر مع المسلمين إلى غيرها لابد أن نعرف أولا ما هذا الدين الذي ننتمي إليه أو نعتنقه قلت لابد من هذه المقدمة أول شيء من شلا كان سن كل جسجن غلداني يزد رمضان سب ملي تمنى يس الحمد لله ربي ليس يوضان رمضان سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه لا شك أن رمضان كل جسجن غلي يرقب ماذا في رمضان من الجوائز من فضل الله سبحانه وتعالى ومن الرحمات والبركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم كل جسجن غلي يتمنى إن شاء الله هذه في رمضان أسيغفر ربي الدنوس أسين إن شاء الله رباش السود أمنيتك إلى وسيلة يتمنى أن يسجل في قائمة العتقاء من النار إن شاء الله كذلك وسيلة يتمنى مان إن شاء الله ربي دباب الخير ربي أرحم تتازع لكت إن شاء الله أرباني السود كذلك الأمنيتهم أغني السود ربي كذلك في هذه الأمنية أن يجعلنا من عتقاء من النار كذلك كل جسجن غلي يتمنى أن مدن أنه يعتق من النار إذن سيكون من أهل الجنة ولكن هذه التمار هذا العتق من النار وغفران الذنوب والحسنات وغيرها جعلها الله سبحانه وتعالى مقترن بالمقصد من الصيام المقصد من الصيام وليس من الصيام نفسه لم يجعل هذه الجوائز مرتبطة بالصيام نفسه وإنما جعلها مرتبطة بالمقصد من الصيام لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشك أنت سلبلنغي جنحت معنى يتمنى أن يصل إلى هذه النتائج بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات أشينا يا أخي المؤمن هذا الإمساك عن المفطرات لن يوصلك إلى هذه النتيجة وإنما الذي يوصلك إلى غفران الذنوب وإلى العتق من النار هو مقصد الصوم الذي قال عنه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إذن التقوى هو الطريق الوحيد لا يوجد فيه بديل الطريق الوحيد الذي يوصلك في الأخير إلى هذه الجوائز التي تتمناها هذا الأمر لابد أن يكون واضحا في أذهاننا ثاني شيء المقدمة الثانية علينا أن نعرف الإيمان لماذا اخترت الإيمان أو هذا الإيمان الذي اعتنقته ما هو هذا الإسلام الذي تدافع عليه وتنسب نفسك إليه دق الشرف دزعلك دق الخير دزعلك أن تنسب نفسك أن تقول أنت مسلم لا شك كل جنس جنغداني حقيقة إلى يسجل على نفسه هذه هذا الوسام هذه الصفة أنه مؤمن أو أنه مسلم. أشني إذا ما هو هذا الدين ما هو هذا الإسلام الذي اعتنقته؟ لماذا لم تعتنق الديانات الأخرى؟ بدلا ديني خيارات أخرى لش غيرنا غبريد فقط غير الدين غير الإيمان غير الإسلام، وإنما يوجد كذلك مذاهب أخرى وديانات أخرى بإمكانك أن تعتنقها، ولكن قررت بمحض إرادتك وإن شاء الله قرارك صائب أن تلغي وأن تترك كل هذه الديانات وهذه المذاهب وأن تختار دين الإسلام. إن شاء الله اختيارك هو صائب وهو حقيقي، ولكن متى الدين؟ ما هو هذا الإسلام؟ مما يتكون الإسلام؟ الإسلام أيها الإخوة ديس هو عبارة عن مجموعة أشياء أنني ثلاثة أشياء باختصار. غرنديس ما يسمى بالإيمان بالعقيدة وهو الأساس وهو اللب، العقيدة وما أدراك ما العقيدة. ثاني شيء ديس كيش قنص العبادات الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات، فقه العبادات من الصلاة والصوم والزكاة والحج وغيرها. ثالث شيء هو الأخلاق، ثالث شيء هو الأخلاق. دين دوني الدين، دين دوني الإسلام الذي اخترت أن تنتمي إليه. إياك أن تختار جزءا وتترك الأجزاء الأخرى. هذا الإيمان لا ينفعك، وإنما هذا الإيمان يا أن تأخذه كاملا أو أن تتركه كاملا. أما أن تأخذ بعضا منه وتترك بعضا منه، وهذا من عمل اليهود، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم؟ ما جزاء من يختار جزء ويترك أجزاء أخرى أو جزءا آخر؟ ما حكمه أو ما جزاؤه؟ يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما يعملون. إذن أخي المؤمن، الإيمان هذا الإسلام وتتي هو ديس عقيدة، ديس عبادات ومعاملات، ديس كذلك جانب الأخلاقي. وليمكن يمكن حد أن يكتفي بجانب الإيمان، أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد ذلك الآن سوف ينطبق عليك كل ما يسمى بحقوق المسلم وتنال الجنة وتستحق الجنة. عمرك توني. الإيمان وحده لا يكفي، كذلك الإيمان معه العبادات. إجنا ديني سأكمل أو سأضيف لهذا الإيمان العبادات، سأصلي الصلوات الخمس وأصوم رمضان وأحج البيت وأزكي إلى غيرها. ما زال إيمانك لم يكتمل، وهذا لا يعتبر إيمانا. يمكن لشخص أن يكمل معه فقه المعاملة المالية ومعاملة الأسرة إلى غيرها، ما زال لم يكتمل. وإنما يكتمل إيمانك عندما تأخذ هذه الأجزاء الإيمان والعبادات والمعاملات وتضيف لها الجانب الأخلاقي. دين دوني أبدت تخصد كنت دي مسلم انتدت، عليك أن تأخذ هذا الإيمان الكامل أو هذا الدين أو هذا الإسلام الكامل. ومن بعد إن شاء الله إمارة، طبعا هذا الإيمان هو عبارة عن بناء كما بينه صلى الله عليه وسلم، بني الإسلام على خمس. ما معنى بناء؟ كيف أتصور أن هذا الإسلام هذا الدين هو عبارة عن بناء؟ معناه فيه أجزاء يجب ترتيبها، يجب أن نبدأ بجزء قبل أن ننتقل إلى أجزاء أخرى، أو لا يمكن لشخص أن يعتني بجزء ربما في الأعلى والجزء الأسفل الذي هو الأساس تركه أو أهمله، لن يفيدك أو لن تستطيع أن تصل إلى النتيجة. لذلك سوف نجد أن كثير من الناس مثلا يريدون أن يصلحوا أنفسهم، يريدون أن يخشعوا في صلواتهم أو أن يحافظوا على الصلاة، أو يريدون أن يتركوا الشبهات في المعاملات، أو يريدوا أن يتخلقوا ببعض الأخلاق الحسنة مثل مثلا الإيثار السماح. أشيني لا والله على بالك دعوة تقور نجمه منش يظلمي يجي منش السمحة منش يصدرتي يستوضي المحال كيفاش همني بكل برودية أسيني خسمح. نغ كيفاش المعامل تستسم منك تلفر المعامل تليسك تشبهت نريبة نغ نرشوت كيفاش هاد السيبة غو المعامل توضو مني جاري فاسنك الأمر صعب جدا نغ يقين حد يولف مثلا النظر الحرام كيف سأمسك ما هو العلاج معنى تحس أن تتججز ماذا به أسيسي ولكن أشيني لا أجد طاقة لا أجد في نفسي قوة أن أترك هذا الشيء الحرام نفس الشيء مع المخدرات نفس الشيء مع الخمر إلى غيرها هامي لأنك ولدحك لأنك لم تحترم بناء الدين بناء الإسلام الإسلام أول ما جاء أول ما جاء ماذا فعل في النفوس معنى كيف غير الناس من طبع جاهلي من كفر إدمان خمر والزنا والظلم والقتل إلى غيرها من تسلم الجاهلية كعبة التلنديس من مناكر ومن الظلمات كيف جاء الإسلام استطاع نفس هؤلاء الرجال قام بنقلهم من ذلك المستوى فصاروا في أعلى مستوى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه كيف انتقلوا من ذلك المستوى إلى هذا المستوى الأعلى ولمكن مني وإنما تغدني قلبنا سمني مارو وسند لما نزلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون هذه الآية أين نزلت؟ نزلت في المدينة في العهد المدني في أواخر العهد المدني معنى تغل الخمر دي قشرة في العرب دي معنى شيء عادي جدا حتى الله سبحانه وتعالى لم يحرمه من المرة الأولى يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولكن جاء التحريم في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ولكن في العهد المدني في وقت متأخر معنى إلا غرنق المرحلة المكية التي عمرها 13 عام زائد المرحلة المدنية مقدمة لا بأس بها سنوات لا بأس بها بعد ذلك نزلت هذه الآية مسح ماذا حدث للصحابة عندما نزلت هذه الآية الصحابة كيف تلقوا هذا الأمر الرباني سيسنديوسو هذا الأمر من الله اجتنبوه هل نن سجم دقيقية نغهامي أغني يسو لازم أطلبت لسو أغني جيكت المهد نسمانة نال عشر أيام نغن شهر نغن شهرين نغسجم أن جزالك لزانا معنى هل الصحابة معنى كانت عندهم هذه ردة الفعل لا أبدا وإنما مباشرة حسب ما تحكيه كتب السيرة والأحاديث إلى وسي إلى قشرة يميس من هذا الخمر من هذا السائل تلفظه وتصوتية بمجرد وصل له النداء أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر إلى قشرة يميس من هذا السائل تلفظه خليك يا بتتلى قصدك القرارات نك تلبتي تنيني نغق الكاس ودقي مديني ولاد الحي شوارع المدينة توطن ضيع ولكن الآن العجب معنى قد شخص يتعجب من قوة هذه الاستجابة ولكن إنتي هذه الاستجابة من أين جاءت هذه الاستجابة من أين جاءت لا عجب لا عجب عندما تعلم أن هذه الاستجابة لما معنى جاءت لما امتلأت قلوبهم بالإيمان الإيمان الذي عندهم لا يصبرون لا يصبر أن يسمعوا هذا النداء إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا الإيمان بالله تعظيم الله سبحانه وتعالى عندما عظم الله سبحانه وتعالى عندما عظمت الجنة في قلوبهم كل شيء ما دون الله صار صغيرا ولد الحيت تركوا كل هذه الأشياء دين نبعث نرقبت من قبل ذلك هم الذين لما جاءهم الأمر الرباني كذلك بالهجرة وما أدراك ما الهجرة قلحت أدي سيب ييتليس تدرتس طمرت الديلو ديس الدي عجديس أخدم سديش كلش ويذهب إلى منطقة لا يعرفها أرزو إلى المدينة لا يعرفها معنى قلحت أجيز هل بشك أن يتجرد أن تجرد شخص من أمواله وبيوته وأهله أجيز هل ديل سبركي قاريت وني غير لسان يقولها ولكن الشيء الذي جعلهم يستجيبون لهذا الأمر هو لما عظم الله سبحانه وتعالى في قلوبهم لذلك أول بناء أول شيء نؤسس عليه بنيان الإسلام أو بنيان الإسلام هو أن تكون عندنا عقيدة راسخة إيمان راسخ لا يتزلزل ولا يتزعزع مهما كانت المصائب ومهما كانت الأزمات ومهما كانت المصيبات. ولمعنى لا يتزعزع دائما، هذا الإيمان راسخ في القلوب كرسوخ الجبال، أو الإيمان هو الوحيد هو الكفيل أن يصنع بك الآن أن تلتزم في العبادات وأن تلتزم في المعاملات وأن تلتزم في بالأخلاق. بعد ذلك أخي المؤمن أهون دينه قاع وكان أسوشغ قاع إيمانك أسوشغ إيمانك، هذا الدين ما تغيش، ماذا سيعطيك هذا الدين؟ هذا الإسلام ماذا سيقدم لك؟ ما هي الامتيازات التي سيقدمها لك؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته أول شيء أن أنزل هذا الوحي، أن جعل لهذا الإنسان كتاب. كان بالإمكان الله سبحانه وتعالى أدي خلق لبنادم أسيني عاش دنيا تضبر راسك لاش العقلك، بإمكان هذه العقل أن يجد حلول المشاكل وأن يدبر أمره، الله سهل عليك. صورت كيف سيكون الأمر، كيف سيكون الأمر معنى الإنسان بدون وحي، معنى أن هذا العقل لا يمكن أن ينضبط، العقل لا يمكن أن يستقيم إلا بوجود الوحي. والله سبحانه وتعالى إننا من البداية لما خلق آدم وأنزله إلى الأرض أنزل معه الكتاب، إننا هامي هذا الكتاب، هامي هذا الكتاب، هذا الدين الإسلامي، ما هو الغرض منه؟ الله سبحانه وتعالى يقول قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وعد من الله سبحانه وتعالى أخي المؤمن أنك إذا تمسكت بهذا الوحي لن تضل ولن تشقى. ما هو عكس الشقاء؟ ما هو عكس الشقاء أيها الإخوة؟ هي السعادة. الله سبحانه وتعالى لا يضمنش السعادة، معنى أن هذا الوحي إذا تمسكت به والتزمت به أول شيء، معنى أول من سيستفيد منه هو أنت، ستجد الطمأنينة والسعادة في قلبك، ستجد الراحة في هذا الدين، ستجد الراحة تلاحقك في أي مكان أينما رحلت وارتحلت، تدرتش مع تططش مع طرواتش مع وخدامتش مع خداما، سوف تجد أن السعادة والطمأنينة تلاحقك. خاطش تتكلم بتغفس هي التي تلاحقك، أجل شو تفهمت من أين لك هذه الطمأنينة رغم أن الأزمات محيطة بك؟ لا عجب، هذا الدين، هذا الدين فقط. كن على يقين، كن على يقين بهذا الأمر لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. غير معنى وجيد أجرب خطي أجرب غير تفتبرك، تمسك بهذا الدين بهذا الوحي بتعاليم الموجودة فيه، والله سوف تجد أن السعادة تلاحقك في أي مكان. من يسجن يتكلم بالشقاء دنيته؟ من منا يبحث عن الشقاء في هذه الدنيا؟ من يسجن يخسد الشرغب الشاء المشاكل مع تمططس مناه، المشاكل مع طروس مناه، المشاكل مع يخدمس مناه، المشاكل في حياتي في صحتي إلى غيرها، لا شيء جنحت. إذن ما هو الطريق لهذه السعادة؟ هو أن تتمسك به بالوحي، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى قرآن فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كذلك الله سبحانه وتعالى إننا هذا الوحي يسوطط ربي من أجل أن يخرج الناس من الظلمات، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ما هي الظلمات؟ ما هي الظلمات؟ دين المشاكل، دين الأمراض، دين المظالم إلى غيرها من هذه الأمور. كذلك من الغايات التي جاء بها الدين أيها الإخوة هو رفع الظلم. الإسلام دين ضد الظلم والتمليكين، ضد داني لا يلتقيان، سملقتنا للشعب عمرك التمليكين، الظلم ظلمات يوم القيامة، ربي وش يظلم ولي قبل الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أبدت تحسي دي مجد دي مسلم، لا تسمح لنفسك أن تظلم أو أن ترى ظلم تستثمر. إذا رأيت ظلم يجب أن ترفع هذا الظلم وأن تزيل هذا الظلم. دين دوني الدين الذي ننتمي إليه إمار. ولكن هذا الدين يغلب مدا إلى وسي من الأعداء يويز الخبر، يويز الخبر بأن هذا الدين من اعتنقه سوف يغير حياته جذريا، أسيب قال حياة يجعله يلد ولادة جديدة، يخرج أو يكون كيوم ولدته أمه، مثل رمضان تخرج من رمضان كيوم ولدتك أمك. بتدمع ناس ودوا الضبزا، وإنما صحيفتك تكون بيضاء، معنى ربي أشي فصق قعد نبج. كذلك هذا الدين هذه عودة جيرا مني أشي صفى قعد نبج أكثر منك، سوف يصنع منك رجلا، معنى هذا الدين يصنع الرجال، يصنع الرجال. والتاريخ مليء بهذا الأمر، انظروا إلى سيرة الصحابة، من هو عمر بن الخطاب، ومن هو خالد بن الوليد، ومن هو أبو بكر، ومن هو عثمان، ومن هو علي، ومن هو بلال بن رباح، ومن هي كذلك من النساء، كذلك من نساء الصحابيات. معنى هذا الدين يصنع الرجال. ولكن إمارو مدن سيرك من إمارو هذا الدين، معنى الأعداء لما رأوا هذا الدين فيه هذه القوة، لابد أن أجني كل حل باشك أتسن هذا الدين. طبعا باش كتتسن كاع القرآن دون نجمة، وإنما لابد أن يقوموا بتشويه هذا الدين، أن يفقدوا لهذا الدين قوته وتأثيره. بتجيني مارو سوفغنا نغدي قل إسلام موازي، إسلام مشوه، إسلام مزيف، إسلام يكتفي فقط بالعبادات، ما كري يحتم جيدا ظلت أعزم القرآن أزوميت ماذا بك الاستغفار والتبدأ بعد ذلك بدت تختفي تزويد لك العمر، خاصة في رمضان ضروعات صلاة واحدة في المسجد الحرام كم تعدل، كم تعدل في مكة 100,000 صلاة، واش عليك تظلي تك تديني غرت 100,000 صلاة بتا يقونشا دق الخير دزع لك تجد قاع. معنا اشتغل فقط بهذه الأمور، ديدوني الدين ديدوني الإسلام. أن الإسلام دبتا هي عبارة عن مظهر اكتمرت مني الله الله، بعد ذلك ديك طريت ريس لا إله إلا الله محمد رسول الله، دق القميص تتفتش مدنا مني سيوف قتل باسمه الله أكبر ركبتي مارو. الآن فصارت الصورة النمطية الموجودة في الناس يعني الإسلام ديدوني، وليت قيمة تمجيدة يجرسة قد مارو يستسم في مانس ويتكلم الحقوق. هذا هو المسلم. هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ أين قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لا يخافون في الله لومة لائم؟ كيف كانوا يرفعون الظلم عن الدول؟ أظنت في الروم، في دولة الروم باسم زيز الظلم أتشمر زيز الظلم، معناه ليش يقل حد دي بتستنسل والظلمة مسح لا يقبلون الظلم، يريدون أن يرفعون الظلم من هذه الأرض. اشتد هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الصح. النغمار كذلك نغلب البعض من الدين، خصنا نتفهم، خصنا نتفهم الدين بهذه الطريقة، بالطريقة العبادات وأماني بعض الشعائر يقومون بها دين تنغ، بعض المظاهر يقومون بها، بعض ميدن نخصن أتفهمنا مني أهمي أيتيني الدين دي سعافر دي الجهاد دي التضحية مشي نقولي مستحيل أتركني خصغات قيمة غمار وشي في منطقة الراحة ويسعية ويسعية. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يسمح حسن ميدن الذين ينتمون إلى الإسلام أن يكونوا بهذا الشكل بهذه النفسية الكسالة والخمول؟ يقبل سنو سنقبل وسنقبل يسمى يسمى المنافقين. وإن منكم لمن لا يبطئن غير بطن ضبطة فقط، يتأخرون لا يتخلفون عن الجهاد وإنما يتأخرون عن الجهاد. الله سبحانه وتعالى ذمهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أهمي لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ينتمي لهذا الدين هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الضعفاء، هؤلاء الناس الكسالى، أربطني غس في دينه، هذا ليس من الإسلام في شيء. طبعا يا مارو مساح، كيف تحول هذا الأمر؟ كيف الدين بتيته ثم كيف صار الآن في واقعنا وفي واقع الأمة الإسلامية؟ كيف وقع له هذا التحول؟ هامي إنسان من دون ضعف، هامي هذا الإسلام لماذا تم تغيير مفاهيمه؟ خطر الحيت أن الإنسان جبل على حب الشهوات، زين للناس حبه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة. بمسك السلفي سيمانس أدر زمت الطاوين سلد دونيت كوشرت زقد وحد توني التمطو تتزقد وني التروة تزقد وني التدر تزقد لبني تزقد الشركة تزقد ريالي تزقد طوموبيلي تزقد دي حويصن تزقد البحار تزقد معنا كل شيء تزقد كل شيء غير الصوت مش نغي تزقد غير الصوت حقيقي وصوته مؤثر ربما عنده سلطة حقيقة. وتفهمت كيف تجد نفسك تستجيب لهذه الشهوات؟ أنبت هذه الشهوة تتقنش تشرب تكركرات أو شهوات إمارو لبنادم لما ضغطت عليه لم يستطع أن يواجهها يوتف ديس إمارو يقل حد ميوت في قشرة ليسم باللي خطأ ليسم باللي الدين سخطيا مني بتي تحسى يتحسى إلى تأنيب الضمير. الضمير سيقرس أودي خاتي أودي وتنيد المعصيت أربو لي قبل أبريدو شو السفوخ مسح مع التكرار تكرار صوت الشهوة يقوى وصوت الدين يخفت قيم يضعف يضعف يضعف الدين واللي مارو هذا الدين ليس له صوت ليس يقل صوت ولكن لا يسمع. يا رب يسحى ويسعيها أصلي وعاد يسحى ضوعة ديما القرآن القرآن ديما أدول ديمارو سكحر دينه مسح ديما ديما تلا راسك تلا فترة تتفق ديني بتغذي جيمارو هاش السنين بتجي والسيات هم الدين قاعد ضمننا هم تبين الدين قاعد مزيار لازم تجد مني لازم تحفظ تظلينا لازم تودي الحقوق لازم هاي لديني إن الله غفور رحيم إن الحسنات يذهبن السيئات الشيء من القيامة لديني شفاعتي لأهلي الكبائر من أمتي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن وإن وإن وإن معنى ما علي إلا دبر هذا الوحي بتغزجه أقيم مارو أكيفه وألوي أعناقه وأحرف نصوصه من أجل أن تكون موافقة ومناسبة لأهوائي. أتسي مارو أدبر أو الدين لازم أكيفه وأجعله منسجما مع نفسي والهوى عوض أن هذه الهوى وهذه النفس هي التي تستقيم مع الدين. لا هذا الدين دين لازم تدبيغتيه ألوي أعناقه بشكل درغتيه يوافق أهوائي. طبعا هذا الأمر دقيشا الإنسان يمارسه في حياته العادية دقيشا عادي في معنى حتى مع أطفال صغار مع العم معنى من يتزود الإنسان عنده هذه المخادعات وهذه الحيل. أطفلي ضبزان باش كسجد البكر تتسندو لسواش ياج وش تيجي كذا أدي دفع في مانس إلى غيرها بتا تجد أتهفذ أماني سكت الحلوات نقيم تضصت شتين درجات كذا أتسلي إذا قيم يضص ومن بعد صحي هكذا الإنسان يتعامل لابن أدم غرس هذه الأماني غرس هذه ولحد تجمت نسبة هذه الأمور. ولكن أن المشكلة لما تكون هذه الأماني وهذه الأوهام وهذه التحريفات لما تمس الدين لما تمس العقيدة لما تمس الإسلام لما تمس المصير جاء المشكلة لذا. وهل هذا الأمر حقيقي غير حقيقي المشكلة؟ هل هذا الأمر هذه الأوهام حقيقية غير؟ فإذا بالإنسان عادي لا يصنع هذه الأوهام ويبني عليه عقيدته ويبني عليه تصرفاته ومعاملاته وحياته لابنت على هذه الأوهام. هذه الأوهام المتعلقة بالدين هل لها جذور؟ لا، لا غرس الجذور، إلا غرس الجذور. خاصة القرآن أظهر بشكل بارز هذه الأماني مع بني إسرائيل، بالضبط مع اليهود. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، في الحزب الأول والحزب الثاني من سورة البقرة، أقيم السور على جرائم اليهود، الجريمة الأولى، الجريمة الثانية، الجريمة الثالثة، أقضى الجريمة الأخيرة بالتسجيل. بالتسجيل حرفوا الوحي، حرفوا الكتاب، ومن بعد شغلنا بتا أقضى إنين غربي قويوة. ذلك بأنهم، معنى كل هذه الجرائم ارتكبوها هامي، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. معنى هذه الجرائم كلها ارتكبت هامي جنتنت على خاطرش بننكت العقدة، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هل هذه العقيدة صحيحة؟ هل هذه العقيدة صحيحة؟ نغام خاطئة. الله سبحانه وتعالى بتغنينا بعدها، قل أتخذتم عند الله عهدا؟ هل إلى غرم يقل عهد مع ربي؟ إلى غرم يقل قانون غنص يقار باللي أنكم ستدخلون إلى النار ثم تخرجون منها؟ هذه النار فقد تمسكم أيام معدودات، 40 يوم، 10 أيام، إلى غيرها من الأرقام التي يقولونها. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إذن هذه الأوهام وغيرها، مثلا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. طيب الآن أيها الإخوة، ربي مليح كينف هذه قصة بني إسرائيل، اليهود والنصارى كذلك في سورة آل عمران نفس الكلام النانت، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. معنى اليهود والنصارى قالوا نفس الكلام، نحن أبناء الله كيف نفس، معنى تقريب نفس الأمانة. الله سبحانه وتعالى إمار من ليس وننخ على هذه الجرائم وعلى هذه الأوهام التي صنعتها بنو إسرائيل، عقولهم وأحبارهم وعلماؤهم. ما الفائدة من ذلك؟ لقد كان في قصصهم عبرة لقرن غربي إرت البلوم أن تسلكوا مسلكهم، أن تأخذوا أو أن تتبعوا طريقة إربلتم إمارة. هل هذه العدوى؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يحكي لنا غفصا إن هذا القرآن هو عبرة، أرت البلوم عندك تكون من اثنين، هل إمارة إمسلمن وقعوا في هذه الأوهام وهذه الأماني وهذه الخرافات؟ نغام. وما أكثرها إن شاء الله هدنس إن شاء الله البعث أنسول على هذه الأماني إكتكت. قبل ذلك لابد أيها الإخوة أنس بأن الإيمان هو عبارة عن نور، هو عبارة عن نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان محله القلب، هو عبارة عن نور، والنور دي سنت الخاصيات، سنت الوظائف في النور. شغلوا اللمباية ودان دي سنت الوظائف، الوظيفة الأولى تبتها هو إنارة الطريق، هو أن تبين لك حقيقة الأشياء، شدوا ندبتا وندبيروا إلى غيرها. الأمر الثاني هو أن تعطيك حرارة دفء سنبسيون أشتنتوش هذه معنى هذه مصادر الضوء الشمس وغيرها، أشتوش إنارة زائد تعطيك طاقة. كذلك الإيمان لابد أن يعطيك هذين الوظيفتين معا، لازم أن تبصر بنور الإيمان، بالإيمان تستطيع أن تبصر حقائق الأشياء، أن تبصر مآلات الأشياء. شد المشكلة تمدني مارو عمان لن في غفلة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، ولنرق من قاع رخلت لا تبعاد، رخلة مستخرة هاو الدين شنين توات ابتل شنوتي في الجنة وغادة تفهان هاو غادة تفهان هان زيت نجواما مش بكم من أين لكم من أين أتيتم بهذه الأفكار سمين الدوسنتات التفدي تتيت لين مسلمة حقوق اليتامى حقوق الورثة تتيت إنما يأكلون في بطونهم نارا أنت لا تبصر شتيتي ترقبتي تتدي الجنريال تتفضي الجنريال ديك تلفير تتفضيني تفوت جدك وش فيك راك شديت جهنم تفوت تمهل داك علاش تتصد عادي هذا أبدا معنى أن هذا الإيمان إذا لم يبصرك بحقائق الأشياء وبمصيرك وبمآلات التي تنتظرك هذا الإيمان ازدحام الأمر الثاني الإيمان يعطيك قوة ودافعية تحسي الإيمان تزيد تزيد على الطاعة تزيد على العبادة تزيد على التوبة تزيد على إرى نفسي ونبدا معنى الإيمان تزيد وليت تشاشك تقوت وليت تشاشك تلافرس الإيمان لابد أن يعطيك هذين الأمرين أن يبصر حق المعنى أن يجعلك تبصر حقائق الأشياء والمآلات خاصة المآلات كذلك تلقي تشاشك تقوت ولا الحيات الناس أن نرقب بعضنا ما ديش أي تسمحم هذا يمكن تكمل أبصي إن شاء الله معلش إن شاء الله نحترم الوقت أنا بتذن إن شاء الله عقلت لكن نقصد أدنوي بعض النماذج من المؤمنين إن شاء الله أنكمل أولنا بعد 50 أربادي قبل غفهم بارك الله فيكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.